الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، باب سورة آل عمران، باب قوله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الباب في تفسير هذه الآية في ضوء ما ورد في حديث رسول الله الذي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والله عز وجل في هذه الآية الكريمة بين شأن كتابه المنزل، وأن آيات القرآن على قسمين: آيات محكمات، ومعنى محكمات أي ظاهرات الدلالة، بينات الدلالة، وأخر هذا القسم الثاني متشابهات، التشابه أي في المعنى، وهو تشابه نسبي وليس مطلق، بمعنى أنه يتشابه المعنى على بعض الناس، أما أهل الرسوخ في العلم فإنه لا يشتبه عليهم بل يعلمون تأويله. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فذكر أن آيات القرآن على قسمين: قسم محكم، ومعنى محكم أي بين الدلالة واضح، والقسم الآخر متشابه أي دلالته ليست واضحة ليست ظاهرة. والطريقة فيما تشابه على المرء أن يرده إلى المحكم، وهذه طريقة أهل الرسوخ، لأن المحكم وصفه الله بأنه أم الكتاب أي الأصل والمرجع، فمن رد المتشابه إلى المحكم زال التشابه، وهذه طريقة أهل الرسوخ. أما أهل الزيغ فإنهم يتتبعون المتشابه من أجل ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أصحاب الشبهات والبدع والأهواء الذين شغلت قلوبهم بالبدع وشغلت بالأهواء، عندما يقرؤون آيات القرآن لا يقرؤونها قراءة متجردة للبحث عن الحق وأخذه من كتاب الله عز وجل، وإنما يقرؤون للبحث عما يدعمون به أهواءهم ويسندون به شبهاتهم. هذه طريقتهم، لا ينظر إلى الآيات المحكمات، وإنما ينظر في المتشابه حتى يدخل من خلاله إلى دعم شبهته بلي النصوص وتحريفها وصرفها عن مدلولها ليجعلها حجة له فيما يذهب إليه من بدعة وقول باطل. ولهذا دل السياق الكريم في هذه الآية الكريمة أن الناس في تعاملهم مع آيات الله بقسميها المحكم والمتشابه على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة أهل الرسوخ في العلم، كل من عند ربنا، يؤمنون بأن الكل من عند الله ويؤمنون به، وما تشابه عليهم منه ردوه إلى محكم كتاب الله فسأل الاشتباه. والقسم الثاني من الناس أهل الزيغ، أهل الأهواء، أهل الضلال، أهل الباطل، فهؤلاء طريقتهم يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون ما تشابه منه لغرض في نفوسهم بينه الله بقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله أي المتشابه إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره برد ما تشابه إلى المحكم فيزول الاشتباه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: قرأت القرآن كله على ابن عباس، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت، يخاطب عائشة رضي الله عنها، الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله، سماهم بماذا؟ أهل الزيغ. أما الذين في قلوبهم زيغ سماهم الزائغين، الزائغين أي المنحرفين عن صراط الله المستقيم، عن الجادة السوية. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إياكم وإياهم، لأنهم أهل فتنة، أهل شبهات. من استمع إليهم ورطوه في شبهاتهم وأدخلوه في باطلهم. ولهذا الطريقة السليمة مع هؤلاء مجانبتهم والحذر من سماعهم والبعد عنهم، عدم قراءة كتبهم، حتى يسلم للإنسان عقيدته، يسلم له إيمانه ودينه. قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حذر منهم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. استفادوا من هذه الآية فائدة عظيمة، أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن أهل البصيرة وأهل الفهم والدراية بدين الله والاتباع لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: أعد. فخرجت فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها، وقد أنفذ بأشفى كسر الهمزة، بإشفى ليس بأشفى، عندك مكتوب أشفى، الإشفى آلة الخراز التي يخرز بها النعل وغيره، يقال لها إشفى. فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها فدعت على الأخرى، فرفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله وقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. قال: باب قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا حظ لهم ولا نصيب. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي يشترون الدنيا بالدين، يشترون الدنيا بالدين، أي الدين رخيص عندهم والدنيا غالية، الدين رخيص والدنيا غالية، ولهذا يشترون الدنيا بالدين. كيف يشتري الدنيا بالدين؟ أي يتوسل إلى دنيا بخسران دينه، يحلف أيمان كاذبة، يعطي وعود منكوثة غير صادقة، هذا غير مبالي بدينه، لأن الله حرم عليه اليمين الكاذبة وحرم عليه الوعد المنكوث، فلا يبالي، يحلف يمينا كاذبة، يعطي وعودا يدعي أنها صادقة وفي نفسه كاذب، هذا من خسارة الدين. يستعمل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. إذن هو يشتري الدنيا بدينه، يشتري الدنيا، شيء من متاع الدنيا قليل يشتريه بدينه، أي بخسران لجزء من دينه غير مبال. وهذا إنما يكون مع ضعف الدين ورقة الإيمان. قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ثمنا قليلا أي متاع من الدنيا قليل، يعمل على تحصيله ويتوسل إلى ذلك بالأيمان الكاذبة، بالعهود المنكوثة المخلفة الغير صادقة، كل ذلك طمع في متاع قليل من متاع الدنيا. فالآية فيها وعيد شديد لكل من كان كذلك، وعيد شديد لكل من كان كذلك، من يتوسل إلى شيء من أمور دنيا ومتع الدنيا، يتوسل إليها بخسران جانب من دينه في سبيل تحصيل شيء من متاع الدنيا القليل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت، عملهما الخرز، والخرز معروف، خرز الأحذية وغيرها بالآلة المستخدمة لذلك، فكانتا تخرزان أي تعملان في الخرز في بيت، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، وقد أنفذ بإشفا في كفها، يعني أن الإشفا الآلة، آلة الخرز، دخلت في يدها، آلة الخرز دخلت، نفذت، دخلت في يدها، خرجت من البيت ودعت على الأخرى، قالت: هذا الإشفا الذي دخل في يدي من فلانة، هي التي أنفذته في يدي، هي التي أدخلته في يدي، فادعت على الأخرى، فرفع أمرهما إلى ابن عباس ليحكم بينهما في هذه القضية. فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. لو كان كل واحد يدعي أن فلان هو الذي قتل فلان، وأن فلان هو الذي أخذ مال فلان، لو أخذ بدعوى كل إنسان لماذا؟ لا كما قال علي لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء أموال دماء قوم وأموالهم. لا لكن المسألة مضبوطة في الشرع، ليس كل من ادعى قبل الدعوة. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكروها بالله، خوفوها بالله، قولي لها اتق الله، إن كنت ظالمة لها متهمة لها لم تفعل ذلك إياك احذري خافي الله، ذكروها بالله خوفوها، واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. اقرأوا عليهم هذه الآية. وهذا حقيقة في أيضا فائدة مهمة وتنبيه من ابن عباس أن الزجر يكون بالقرآن والوعظ يكون بالقرآن. اقرأ عليها كلام الله، والقرآن فيه قوارع فيه زواجر فيه آيات إن أحسن المرء الاستماع لها أثرت في قلبه تأثيرا عظيما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول ابن القيم رحمه الله هذا جبل أصم، عجبا لحال الإنسان في قلبه الذي تقرأ عليه وتتلع عليه آيات الله فلا يتأثر. إذا كان الجبل أصم يتصدع. فالشاهد أن الزجر يكون بالقرآن وآيات القرآن، كل موضع بما يناسبه من آيات. قال اقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لأنها تدعي دعوة، والحكم في ذلك في مثل هذه الدعاوى أن مثل ما قال ابن عباس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. قال جاء في الحديث اليمين على اليمين على قال والبينة على من أنكر، والبينة على اليمين على المدعي والبينة على من أنكر في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنعم نعم اليمين على المدعى عليه والبينة على من أنكر، البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. نعم. فقال واقرأوا عليه إن شئتم، واقرأوا عليها قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني خوفوها وذكروها بهذه الآية. فذكروها، ذكروها بالله، خوفوها فاعترفت، قال اعترفت أنها لم تكن صادقة فيما اتهمت به تلك المرأة. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليمين على المدعى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم الآية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اليمين على المدعى عليه، أي من ادعي عليه بدعوى فيطالب باليمين التي يبرر نفسه فيها، أما المدعي فإنه يطالب بالبينة التي تثبت دعواه، يطالب بالبينة التي تثبت دعواه. أما مجرد الدعوة بدون بينة فالدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء لا تقبل إلا بالبينة. أما المدعى عليه فإنه يأتي باليمين ويقسم بالله تبارك وتعالى أن ما حصل منه هذا الذي اتهم به، لكن المرأة خوفت بالله وذكرت فاعترفت أنها لم تكن صادقة فيما ادعته على المرأة الأخرى. نعم. قال: باب قوله عز وجل: إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الترجمة في قول هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلمة من عظيم الكلمات التي جاءت بها الشريعة، ويتعني تفويض الأمر إلى الله الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، ومن أسمائه الحسيب سبحانه وتعالى أي الكافي، وكفى بالله حسيبا، الحسيب هو الكافي، كافي من توكل عليه والتجأ إليه. قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فقول حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا، لأن من توكل عليه وصدق في التجائه إليه كفاه الله ما أهمه. وينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في مقام دفع الضر والبلاء، كما في هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا هؤلاء الأعداء وتكالبهم وتجمعهم، حسبنا الله أي الله كافينا. فيتقال في مقام دفع الضر والبلاء، وأيضا تقال في مقام طلب الخير والنعماء، تقال في هذا وفي هذا. الدليل على قولها في دفع الضر هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والدليل على أنها تقال في مقام طلب الخير والنعماء قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قالوا حسبنا الله، هنا القول لهذه الكلمة في أي مقام؟ دفع ضر أو في جلب نعماء؟ جلب نعماء، السياق واضح. قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا مقام طلب النعماء، طلب الفضل. فهي تقال في هذين المقامين، تقال في مقام طلب النعماء، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء. وفي القرآن آية جمعت المعنيين، جمعت المعنيين، جمعت ما يدل على أن حسبنا الله تقال في جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء، وهي قول الله سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. في ماذا؟ اقرأ ما قبلها: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي حسبي الله في دفع الضراء وحسبي الله في جلب الرحمة والنعمة، الله كافيني في هذا وفي هذا وألجأ إليه في هذا وفي هذا. فكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تقال في المقامين،

المأذون بها الطريقة الشرعية. قال سبحانه وتعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي أذى متنوعا كثيرا متعددا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا فيه الحث على الصبر والتعامل مع الأمور في حدود تقوى الله سبحانه وتعالى. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. هذا فيه وجوه كثيرة من كمال أدب النبي وخلقه وجميل تواضعه في ركوبه على الدابة وإردافه لبعض أصحابه وعيادته المريض منهم، ولطفه عليه الصلاة والسلام في تعامله. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، قبل أن يتظاهر بالإسلام، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه برداءه ثم قال: لا تغبروا علينا. هذه الكلمة لا تغبروا علينا كلمة من؟ المبغض. عندما يأتي شخص حبيب إلى قلبك وله منزلة عندك ويقف بدابة قريبا منك ويثور شيء من الغبار، تفرح به وبغباره، تقول: يا هلا بك وبغبارك، تفرح به العزيز عليك الذي له مكانة في قلبك وله منزلة، إذا غبر الدابة تفرح، وغباره سبحان الله يكون له طعم عندك، خاصة إذا كنت في شوق عظيم وتحري له ورغبة في مجيئه، غباره تجد له طعم، ربما تستنشق الغبار من فرحك بمجيء هذا العزيز والحبيب إلى قلبك. لكن المبغض لو ثار غبار بسيط يثور هو ثوران شد من الغبار للكراهية التي في نفسه، للكراهية التي نفسه والبغضة التي في قلبه، ولهذا قال: لا تغبروا علينا، وغطى بأنفه، وغطى بأنفه، لا يعني يشعر بمثل هذا التصرف بما قام في قلبه أصلا من كراهية للنبي عليه الصلاة والسلام ولمجيئه. ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، فدعاهم إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام هذه مهمته في لقاءاته ومجالسه، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد ومعذرة إلى الله سبحانه وتعالى، وقرأ عليهم القرآن. وهذا أيضا فيه فائدة، أن وعظ الناس ودعوتهم إلى الإسلام لا بد فيها من قراءة القرآن، ما يكفي الكلام المجرد. الله يقول لنبيه: قل إنما أنذركم بالوحي، ويقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا، لا نرغب في مجالسنا أن تتحدث فيها بمثل هذا الحديث، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصف عليه، أما أن تغشانا في منازلنا وفي مجالسنا لتحدثنا بهذا الحديث فهذا مما لا نريد ولا نرغب فيه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، أي يقوم بينهم مقتلة، ما يقوم بينهم مقتلة، حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ذكره بكنيته مع أنه قبل قليل، انظروا ماذا قال. قال: ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعفو عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة، أي هذه المنطقة، البلد يقال له بحيرة ويقال له بحر، مر علينا حديث في هذا المعنى، وإلا المدينة ما فيها بحيرة، يراد البحيرة المنطقة والبلد، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يكون له مكانة ورئاسة وزعامة ومنزلة. وجاء الوحي في هذا الوقت، فهو عنده في فهمه أن هذا مجرد سحب البساط من تحته، وأن هذه الزعامة التي كان يطمع أن تحصل له ستذهب أدراج الريح ولا يحصل شيئا من ذلك. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، أي غصة بذلك، جاءت غصة بهذا الذي جاءك، لأنه يرى أن هذا سببا لحرمانه من هذا الذي الأمر الذي أوشك أن يحصله وأن يناله، شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت، كل هذه الذي تراها من تفاعلات مع هذه القضية، وهو أنه يحس أن الأمر الذي أوشك أن يحصله من رئاسة وزعامة وغير ذلك كله سيذهب ينتهي. قال: فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن مشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى. وذكر الدليل وهي الآية، وهي الآية: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به. معنى يتأول العفو أي يفعل العفو، مثل ما قالت عائشة في سياق آخر، قالت: لما نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: فجعلها في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به في القرآن. فقوله هنا: وكان النبي يتأول العفو، أن يفعل العفو الذي أمر به في القرآن، يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، أي بالقتال، حتى أذن الله فيهم أي بالقتال. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به، أي في بدر، صناديد كفار قريش، حينئذ ظهرت شوكة الإسلام وبرزت قوة المسلمين، فخافهم هؤلاء الذين في المدينة فتظاهروا بالإسلام. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. قسم منهم أسلم، وقسم منه أسلم في الظاهر وأبطن في باطن النفاق، والنفاق إنما نجم بعد غزوة بدر، إنما نجم وبدأ يظهر لما ظهرت المسلمين شوكة، وإلا قبل ذلك لم يكن إلا كفر ظاهر وإسلام ظاهر، لكن لما ظهرت للإسلام قوة ظهر هذا القسم الثالث، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم.